الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المبعدات التي ذكرت أن هذا الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وقلنا أن جملة من هذه المبعدات وردت في كلمات صاحب الفصول الغروية من جهة، وكذلك وردت في كلمات السيد الخنساري الذي صنف رسالة في تحقيق سند هذا الكتاب وأنه للإمام أو له. أما المبعدات التي أشير إليها في كلمات صاحب الفصول فقد بيناها بالأمس، وقلنا بأنه يمكن أن ينقض على ذلك بعدة نقوض. النقض الأول هي الرسالة التي كتبها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إلى شيعته، وجاءت في أول الروضة من أصول الكافي. هناك الرواية ومضمونها أن الإمام سلام الله عليه كتب هذه الرسالة وأمر الشيعة بأن يتدارسوها ويتعاهدوها، والرواية تقول بأنه كانت في مساجد بيوتنا. مع كل هذا الاهتمام لا نجد لها أي عين أو أثر في الجوامع الروائية إلا في كتاب أصول الكافي، وإلا قبل ذلك لم تنقل هذه الرواية. بعض الإخوة في الدرس أشكلوا، قالوا أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا فرض صحة هذه الرواية، وإلا مع ضعف هذه الرواية فلا يتم الاستدلال. الجواب عن هذا الإشكال: أولا، أنه حتى مع فرض عدم ثبوت اعتبار سند الرواية، ولكنه تبقى هذه رواية ولكن غير معتبرة السند. ونحن أيضا في فقه الرضا مرحلة من المراحل، لو لم نستطع أن نثبت أن الكتاب للإمام الرضا، لا أقل يثبت أنه كلام الإمام ولكنه مرسل. مثلا النافون يريدون أن يقولوا أن هذا تأليف من أحد أصحاب الأئمة، لا علاقة له ماذا بالرواية، وبهذا المقدار النقض كاف. وهو أنه كما أنه سببت رواية شيء وإن لم يثبت اعتباره، فليكن الأمر كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الفقه الرضوي، أنه هذه روايات ولكن سندها ماذا؟ غير معلوم، وهذه درجة من الاعتبار. هذا المعنى يفيدنا. لماذا؟ لأنه إذا ثبتت رواية عند ذلك الانجبار بعمل المشهور يكون ماذا؟ معقولا. أما إذا لم تثبت رواية أصلا، ذاك المبنى أيضا لا يمكن الاستناد إليه. هذا أولا. وثانيا، أساسا هذه الرواية نقلت في الكافي بأسانيد ثلاثة. هذه الأسانيد الثلاثة اثنان منها مجهولان، ولكن الثالثة معتبر إلا من قبل شخص واحد وهو محمد بن سنان. فمن يعتقد بأن محمد بن سنان معتبر ويمكن الاعتماد على روايته، فالرواية تكون ماذا؟ معتبرة. ومن لا يقبل، نعم، تكون الرواية غير معتبرة. وحيث إن شاء الله تعالى في محله إذا وصلت مناسبة سوف نقف عند هذا ويتبين اعتبار محمد بن سنان، إذن الرواية تكون ماذا؟ معتبرة. خصوصا إذا نظرنا إلى هذه القضية، الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه هذه عبارته في الإرشاد، يقول أنه من خاصة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام وتقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. تقييم مثل الشيخ المفيد بهذا المستوى لا أتصور يمكن أن نتجاوزه ببساطة. لذا جملة من الأعلام المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ذهبوا إلى توثيق محمد بن سنان، ومنهم المجلسي صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذه الرواية في مرآة العقول، هذا تعبيره، يقول: رواه بثلاثة أسانيد، يعني الرواية الأولى أولها مجهول وثانيها ضعيف عند القوم بابن سنان وعندي معتبر عند القوم باعتبار أنه لم يوثق أو فيه كلام، أما عندي محمد بن سنان ماذا؟ معتبر. وجملة من الأعلام الآخرين الذين يستندون إلى قاعدة تصحيح السند من خلال المتن صححوا الرواية من خلال ماذا؟ متنها. ومنهم العلامة المازندراني شارح أصول الكافي، هذه عبارته، يقول: إن الحديث وإن كان ضعيفا عند المتأخرين لكنه غير مضر، لأن أثر الصحة في مضمونه لائح مع تأييده بالعقل والناقل. إذن واقعا بعد لا يمكن أن نقول بمجرد أنه محمد بن سنان رواية ضعيفة ولا اعتناء بها. هذا المنهج اتضح من خلال الأبحاث أننا لا نقبله في تقييم الروايات سندا أو دلالة. هذا هو النقض الأول. النقض الثاني الذي يمكن أن يذكر، وهو مو نقض واحد وإنما نقوض ولكن نذكره تحت عنوان واحد، وهي المصنفات التي صنفت في زمن الإمام الصادق من قبيل من أمثال محمد بن مسلم وزرارة، التي هي الأصول المعروفة لنا. ولكنه أين تلك الأصول الآن؟ هل هي بأيدينا؟ هل وصلنا إليها؟ عرفناها؟ مع أنه كانت أصول مسلمة واتفق الجميع على أنها صدرت من أصحاب أئمة أهل البيت، ولكن وصلنا منها شيء أو لا لم يصل، جملة منها لم يصل، ولعله والله العالم بعد 50 سنة تصل بأيدينا، بعد 100 سنة تصل بأيدينا، ولا محذور في ذلك. إذن دعوى أنه مجرد أنه لو كان لو صدر لوصل بيد الأصحاب واطلعوا عليه، لا لا لا لا ملازمة، أنه لصدر لو صدر لماذا لوصل إلى الأصحاب وتلامذة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نستعرض النقوض كثيرة جدا، تعالوا إلى الصحيفة السجادية. واقعا الصحيفة السجادية إلى يومك هذا من حيث الأسناد واقعا يمكن أن نجد لها أسناد معتبرة يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن، في كثير من الأحيان لا يمكن. تعالوا معنا إلى نهج البلاغة. خب لا إشكال، نهج البلاغة إلى قبل 50 سنة أساسا لم يكن له سند. خب صدر عن أهل البيت سلام الله عليه، بل صدر عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، مع ذلك تجد أن الأصحاب وصل إليهم أو لم يصل إليهم، لم يصل إليهم. إذن بمجرد أنه أو هذه الدعوة أنه لو صدر من الإمام لانتشر بين تلامذتهم ومن تلامذتهم إلى أتباعهم وشيعتهم بعد ذلك، هذه الدعوة بهذه البساطة لا يمكن قبولها. وبهذا يتضح الجواب عن المبعد الأول والمبعد ماذا؟ الثاني. المبعد الأول إذا يتذكر الإخوة بالأمس قال بأنه لو كان هذا الكتاب من إنشاء الإمام لاشتهر بين أصحابنا. الجواب لا ملازمة بين صدوره من الإمام وبين الاشتهار ماذا؟ بين الأصحاب، خصوصا إذا ثبت أن الإمام كان قد كتب هذا الكتاب لأحد ماذا؟ تلامذته، وأخذه وذهب معه إلى مكان بعيد. لماذا يشتهر بين الأصحاب؟ ما هي الملازمة؟ وكذلك اتضح أنه لو كان هذا الكتاب موجودا بيد الشيخ الصدوق لأشار إليه من قريب أو بعيدين. هنا يوجد احتمالان: الاحتمال الأول أنه لم يصل ماذا؟ لم يصل إلى يد الشيخ الصدوق كما لم تصل كثير ماذا؟ من الأصول التي كانت للأئمة، لم تصل إلى ماذا؟ لم تصل إلى الشيخ الصدوق لا ملازمته. وثانيا نكتة ذكرها أحد الإخوة في الدرس، وهو أنه أساسا لعله هذا العنوان كان قد وصل، يعني المضمون وصل إلى الشيخ الصدوق ونقل عنه في كتبه، ولكن له لم يكن عنوانا بهذا الكتاب حتى يقول هناك كتاب باسم الفقه الرضوي للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لعل التسمية ماذا؟ متأخرة. وواقعا له شواهد كثيرة، فإن الأدعية التي كانت للإمام السجاد، الكلمات الموجودة لأئمة أهل البيت وآخرين، شنو هذه؟ كانت معنونة بعنوان صحيفة وكتاب ونحو ذلك؟ أبدا. المضامين موجودة ولكنه ماذا؟ ولكنه لم تنقل إلينا. لذا أنت تجد عندما ينقل الشيخ الصدوق مو بالضرورة ينقل عن ماذا؟ عن اسم كتاب معين، بل نحن ندعي أن الشيخ الصدوق كان واقفا على مضمون هذا الكتاب، لذا نقل منه في من لا يحضره الفقيه، لذا نقل منه في المقنع، لذا نقل منه جملة من الأعلام الشيخ المفيد في المقنعة ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بهذه المبعدات. طبعا كما ذكرنا بالأمس، نحن لسنا بصدد الجزم للنفي أو ماذا؟ أو للإثبات، ولكنه هذه المناقشات لا أقل تضعف قوة تلك المبعدات. إن لم تنفي هذه المبعدات، إذا كانت قيمتها بحساب الاحتمال مثلا 40، بعد هذه المناقشات والمبعدات لهذه المبعدات القيمة شقد تصير؟ تصير 10، تصير 5، تصير 15، وهذا كافٍ. يعني كما ذكرت بالأمس والآن أركز على هذه النقطة، هذه القضايا ليست جزمية في المسائل الفقهية والمسائل الأصولية والمسائل العرفية والعقلائية، لا يوجد جزم ويقين بالمعنى المنطقي، ذاك مربوط بعالم الرياضيات، مربوط ببحث الفلسفة، إذا كانت الفلسفة أيضا توجد مثل هذه اليقينيات. إذن أنتم دائما لا تذهبون إلى أنه إما القطع بالحجية وإما القطع ماذا؟ بعدم الحجية. الأمر ليس كذلك. هذه بعض المبعدات التي ذكرها صاحب الفصول. تعالوا معنا إلى مبعدات أخرى ذكرها السيد الخنساري في رسالته. طبعا إذا يتذكر الإخوة، قبل أن ندخل إلى ذاك، كان عندنا المبعد الثالث إذا يتذكر الإخوة، وهو أنه لو كان هذا الكتاب من إنشاءات الإمام لما خفي على أولاده عليه السلام ولا أشاروا إليه بنحو من الأنحاء وأرشدوا تلامذتهم وأصحابهم ماذا إلى ذلك. في الواقع هذه الدعوة دعوة لا يقبلها الاستقراء أساسا. نحن أين نجد أن الأئمة سلام الله عليهم أرشدوا إلى كتب حتى يكون هذا هو الموضع الثاني؟ خب من الواضح أن الإمام الجواد، الإمام العسكري، الإمام الهادي، باقي الأئمة كانوا أصحابهم تلامذتهم يسألوهم عن الأدعية أو لا يسألوهم عن الأدعية، ها؟ ما كان يأتون إليهم يقول سيدي علمني دعاء لقضاء الحاجة، علمني دعاء لكذا. وين عندكم الإمام الهادي قال لماذا تسألني؟ خد جدي الإمام السجاد 50 دعاء عنده لقضاء الحاجة، انت ارجع إلى ماذا؟ إلى واحدة من أدعيته، أدعية الإمام أمير المؤمنين اللي الآن جمعت تحت عنوان الصحيفة العلوية، أدعية الإمام السجاد اللي الآن مجموعة تحت الصحيفة السجادية. أهل البيت الأئمة الأربعة كانوا يعلمون بها أو لا يعلمون بها؟ ها؟ الآن نقول لأنهم لم يحيلوا إليها، إذن هذه الأدعية لا يمكن إثبات نسبتها إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. في أي مورد أنت لا تجد أن الأئمة سلام الله عليهم أحالوا إلى كتاب من الكتب الصادرة من الأئمة السابقين إلا نادرا؟ والسبب أتصور أنا أتصور واضح في عدة أبعاد. البعد الأول لعله من الناحية النفسية والاعتقادية كان هذه نقطة ضعف في الإمام، عندما يسأل شيء يشير ماذا إلى الإمام السابق عليه، لأنه نحن نعتقد أن كل الكمالات الموجودة للإمام أمير المؤمنين موجودة عند الإمام الجواد، فلا ضرورة أن يحيل إلى ماذا إلى إمام آخر إلا لمناسبات أن السائل في ذهنه يريد ماذا حديثا من رسول الله، فلهذا ينقل الحديث ممن من رسول الله. نعم في الموارد اللي لا يجدون في ذلك عيبا أو نقصا ماذا كانوا يحيلون إلى الأئمة السابقين عليهم كما ستأتي الشواهد. هذه نقطة. النقطة الثانية مولانا نقطة موضوعية اللي نعبر عنها، وهي أنه مولانا افترض أكو هذا الكتاب صادر من الإمام السجاد أو من الإمام الصادق، شنو كان مطبوع منه 100,000 نسخة وموجودة بأيدي الشيعة، ونسخة منها موجودة بيد واحد من شيعتهم، هذا أخذ النسخة ذهب إلى بلاد نائية ويخافهم أصلا يخرج على الأطلاق، إما لأنه يخاف أنه ينسب إلى الإمام فيقتل أصلا، أو أنه تصادر من قبل السلطات. شنو إحنا ما عشنا مولانا في العراق واللي كان ينتمي إلى إحدى الشخصيات استرد إلى السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هذا العلم من أعلام هذه الطائفة، وإن كان مع الأسف الشديد أن بعض الأقلام تحاول هنا وهناك أن تقول شيئا، ولكنه السيد الشهيد أنا أتصور أن هذا المقام المنيع لا يمكن أن تناله مثل هذه الأقلام، وإن كان أصحاب تلك الأقلام يقولون إحنا ليس مقصودنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وإنما مقصودنا شيء آخر. الأمر سهل. المهم في العراق الإخوة كانوا يعلمون بأنه واقعا عند كان عندك كتاب عن السيد الشهيد تعلن أنه عندي هذا الكتاب، أحسن تخشى أصلا تجيب اسمه، بل أنه تدفن مولانا في البيت حتى لا يطلع عليه أحد. يعني أنتوا واقعا ضامنين أنه في ذاك الزمان كثير من هذه المصنفات ما دفنت وما احترقت مولانا، وعندما كان موال لأهل البيت عند أصل من هذه الأصول ويأتيه الخبر أنه ببرع يهجمون ماذا على البيت ويعتقلوك، ما هو طريقه لذلك؟ عند أحد الطرق إما أن يرمي به في البئر اللي كان في بيوت بئر موجود حتى يخلص من الكتاب، وإما أن يحرقه، وإما أن يدفنه، وإما أن يفعل به ما يشاء حتى يتخلص، وهذه طبيعية كانت في ذلك الزمان. إذن ليس من الطبيعي، أنا ما أدري واقعا مثل هذه الكلمات إذا واحد جمعناها، ثم إيش قد كانوا في ذلك الزمان يعرفون القراءة والكتابة، حتى أنه الأئمة سلام الله عليهم يحيلونهم ماذا على كتب، أنت روح طالع بفلان كتاب. الآن الحالة العامة مع أنه الأمية مرتفعة 70% 80%، بينك وبين الله شنو الرسائل العملية؟ ماكو واحد من عندنا عنده رسالة عملية بيته، كل الناس عندهم، ولكنه هو يراجع، لو يراجع العالم ماله ويسأل أي منهما، مو من المنطقي يقولوا له بأنه يا بخو هذه موجودة في الرسالة العملية روح راجع فلان مكان. إذن دعوة أنه لو كان صادرا لعلم به الأئمة، أنا هسه ما أدري من أين علم أن الأئمة لا يعلمون، فذاك مدعي ادعاؤه له، ولكن لأشاروا وأحالوا تلامذتهم، الجواب كلا لا ملازمة، لأنه في الأعم الأغلب لا يمكن الإحالة أساسا، لعله فيه بعد سياسي، بعد موضوعي، بعد علمي ونحو ذلك من المسائل. على أي نحو تعالوا معنا إلى المبعدات التي ذكرها السيد الخنساري قدس الله نفسه في رسالته. السيد الخنساري ذكر مجموعة من المبعدات نشير إلى بعضها بمقدار ما يسع له الوقت. الإخوة هم إذا وجدوا بأنه هذا البحث صار هيك طويل يقولون إحنا نختصر ونتجاوز، ولكن أنا أتصور من خلال هذا البحث إحنا دنقف على مجموعة من القواعد والضوابط، وإلا القضية مو مرتبطة بفقه الإمام الرضا، عندنا مجموعة من الكتب مبتلات بمثل هذه القضية. السيد الخنساري هذه عبارته اللي هي من المبعدات، يقول أن كثيرا من أحكام هذا الكتاب بل أكثرها من مرويات صاحبه وليست مستندة إليه صادرة عنه من غير رواية وإسناد. يقول لو كانت من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام ما يحتاج هي يقول روى نروي، هو إمام معصوم يقول كذا وكذا وكذا، لماذا هي يسندها إلى الآخرين؟ إذن هذا خير شاهد على أنه لو كانت صادرة من الإمام كان يستعمل هذه الطريقة أو لا يستعمل هذه الطريقة؟ لا يستعمل هذه الطريقة. لذا يقول بأنه وجملة كثيرة من رواياته ليست مروية عن شخص معلوم وإمام مشخص، بل غالبها من المراسيل. أما عجيب، غالبها من المراسيل، وانت تقول بأنه إذا كانت من الإمام هو كان يتكلم. هو بعض الأحيان الإمام هذا هو تكلم، وعندما تكلم يصير مراسيل. نعم، إذا كان الكاتب غير الإمام تكون ماذا؟ تكون من المراسيل. أما إذا كانت من الإمام ولم يقل ونسبها إلى أحد تكون من المراسيل؟ طبيعة الحال لا تكون. أولا أنت ثبت العارج ثم انقش، ثبت أنه ليس للإمام ثم قل بأنه لا يرويها عن إمام فتكون من المراسيل على أي لحو. يقول بل غالبها من المراسيل التي عبر عنها بألفاظ تبعدها عن درجة المراسيل المعتبرة، كألفاظ روي ويروى وأروي ونروي وقيل، هذه عبارات ماذا؟ الكتاب، ونظائرها مما في معناها. ولا يخفى على من تتبع الأخبار ولاحظ سياق كلمات الأئمة الأطهار وخصوص ما صدر عن مولانا الرضا ومن تقدمه، يتضح أن أمثال ذلك لا تكون صادرة عنهم وما ينبغي لهم. هذا هو البيان، ولكنه يضيف طبعا، أنا الإخوة بعد يراجعوه هناك، هذه في صفحة 24 من الرسالة، يقول بأنه أساسا نحن عندما نريد أن نعرف أن كتابا من الكتب، خلوا ذهنكم هاي القاعدة التي يستنتجها، أن كتابا من الكتب صادرا من شخص لا بد أن نقف على ما صدر من ذلك الشخص، فإن كان مناسبا له قرينا له شبيها له نقول أنه ماذا؟ صادر من. أما إذا لم نجد مناسبة بينه وبين ما ينسب إلى الإمام نقطع ماذا؟ بعدم الصدور. ونحن عندما نراجع الأئمة الآخرين لا نجد مثل هذه الحالة. فتلخص أن مدعاه أن هذه الطريقة لم تكن معهودة في الكتب المنسوبة إلى أئمة أهل البيت حتى نقيس هذا الكتاب إليها، حتى إذا قسنا يتضح لنا أنه ليس من أهل البيت. هذه هو المبعد الأول الذي ذكره السيد الخنساء. أتصور الإخوة لا يخفى عليهم الملاحظات التي يمكن أن ترد على ذلك. أولا، واقعا نحن توجد بأيدينا كتب صنفت من الإمام مباشرة أو إملاء حتى نقيس هذا الكتاب عليه؟ متى نستطيع أن نقايس ومن خلال الأمثال نعرف أن هذا الكتاب صادر أو ليس بصادر؟ متى؟ ها؟ إذا كان عندنا 50 مؤلف وخمسين مصنف صادر من أئمة أهل البيت، حتى إما تأليفا وإما إملاء، ونأتي ونقيس هذه إلى تلك نقول هذه لا تشبه تلك. ولكن يوجد عندنا مثل هذه الحالة أو لا يوجد؟ لا يوجد. وثانيا، نحن لا ندعي بأن هذا الكتاب صادر من الإمام تصنيفا أو ماذا؟ أو إملاء، وإنما مدعانا لا، أنه هذه كلمات الإمام، لعل الذي جمعها جمعها بعنوان ماذا؟ بعنوان روية ونروي وأروي إلى غير ذلك. ما المحذور في ذلك؟ هذا مضافا، اللي هو الإشكال الثالث أو التعليق الثالث، هذا مضافا أنه لماذا لا يوجد في كلمات أهل البيت هذا المعنى؟ أنت راجع الروايات الواردة في جملة من الموارد، نعم وإن لم تكن تلك الموارد كثيرة، في جملة من الموارد نجد بأنهم عبروا بنفس هذه التعبيرات اللي نشير إلى بعض هذه التعبيرات. من هذه التعبيرات في رسالة الإمام أبي حسن أبي الحسن الهادي إلى شيعته في الرد على أهل الجبر والتفويض المروية تلك الرواية في تحف العقول. لا يقول قائل سيدنا بأن كتاب تحف العقول ماذا مرسل؟ الجواب رواية مرسلة، وإحنا نريد ماذا ولو بهذا القدر في فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أن هذا الكتاب روايات الإمام ولكن سندها ماذا؟ سندها غير معتبر أو مرسل. قال ونبدأ من ذلك بقول الصادق، هذا الإمام الهادي يجيب يقول ونبدأ بذلك بقول الصادق، لا جبر ولا تفويض ولكن منزل بين المنزلتين، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام أن الصادق سئل هل أجبر الله العباد على المعاصي، فقال الصادق هو أعدل من ذلك، فقيل فهل فوض إليهم، فقال هو أعز وأقهر لهم. وروي عنه عليه السلام قال، تعبير ماذا؟ وروي عنه عليه السلام قال. إذن الإمام الصادق الإمام الهادي يستعمل ماذا؟ روي عنه، يعني واقعا مرسلة الإمام لا يعلم. إذن هذا الاستعمال كان موجود في كلمات أهل البيت أن الناس في القدر على ثلاثة، وكذلك وبذلك أخبر أمير المؤمنين إلى آخره. هذا مورد. المورد الثاني طبعا هو ينقله عن تحف العقول صفحة 343 إلى صفحة 349. المورد الثاني هو ما ورد في غيبة الشيخ الطوسي بالسند المعتبر في مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر عن الحجة صلوات الله عليه، عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. التفت إلى جواب الإمام، الجواب إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. والتفتوا جيدا، أولا يقول فيه روايتين، الإمام صلى الله عليه بصدد نقل الأقوال في المسألة، وكلاهما ينسبه إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. مورد آخر، سئل هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته، فأجاب عليه السلام إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز. وعشرات الروايات التي عبرت بتعبير ماذا؟ روي ويروى ونروي ونحو ذلك. إذن التعبير أنه هذا لم يرد ولم يكن ديدن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الجواب يرد عليه الملاحظات التي تقدمت. هذا فيما يتعلق بهذا. مما تقدم اتضح بأنه ما ذكره السيد الخوئي بعد في هذه المناقشة أيضا غير تامة، لأن واحدة من المبعدات التي استند إليها السيد الخوئي لإثبات أن هذا الكتاب ليس من الإمام هو هذا المبعد في مصباح الفقاهة صفحة 37، قال ثم فإن في الكتاب قرائن قطعية تدل على عدم كونه لمثل مولانا الرضا، بل هو رسالة عملية ذكرت فيها الفتاوى والروايات بعنوان الإفتاء كما يظهر لمن يلاحظه، كيف وأكثر رواياته إما بعنوان روي ونروي ونحو ما، وأما ما نقل عن الروايات فإنه لم ينقل إلى كذا. إذن تبين أنه هذه القرائن لا يمكن أن تكون دليلا معتبرا على ماذا؟ على رد أن هذا الكتاب للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد، المبعد الثاني الذي ذكر في كلمات السيد الخنساري رحمة الله تعالى عليه يقول نحن عندما نأتي إلى هذا الكتاب نجد أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام استعمل اسم أو كنا عن آبائه الطاهرين مرة بلفظ العالم، ومرة بلفظ الفقيه، ومرة بلفظ بعض العلماء ونحو ذلك. وحيث أن هذا لم يكن من سيرة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذن نستكشف أن هذا الكتاب ليس لمن؟ ليس للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن ديدن أئمة أهل البيت إلى ما قبل الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام كان قائما على أنهم عندما يذكرون آباءهم يذكرونهم بأسمائهم الشريفة، لا أنهم يعبرون عنهم بالعالم، يعبرون عنهم ببعض العلماء، يعبرون عنهم ماذا؟ بالفقيه ونحو ذلك. هسه مقدمة أنا دا أختصرها كما أشعر بأنه المطلب قد يطول أكثر من هذا. مقدمة، في الواقع هذه الدعوة التي أشار إليها وهي أن الأئمة لم يستعملوا هذه الألفاظ إلا الحجة، فإنه استعمل ذلك، وذلك بسبب استعمال شيعته لذلك، وإلا هو ما كان يستعمل، ولكن وجد أن المعهود بينهم يعبرون عن بعض الأئمة بالعالم، فالإمام في رسائله التي خرجت من الناحية المقدسة أيضا عبر ماذا؟ عبر العالم أو بعض العلماء أو الفقيه ونحو ذلك. وهذه الدعوة مقدمة تحتاج إلى دليل. ما الدليل على أن أهل البيت لم يستعملوا، وإنما الاستعمال جاء في زمن الغيبة الصغرى والإمام جاراهم على اصطلاحهم؟ بل أكثر من ذلك، عندنا دليل على العدم. ما هو دليلنا على العدم؟ وهو أنه أنتم عندما ترجعون إلى الكتب الرجالية الموجودة عندنا التي تحدثت عن أسمائهم وكناهم وألقابهم، تجد أن هذه الكتب الرجالية كل واحدة منها إما في أول الكتاب إما في آخر الكتاب عقدت فصلا مستقلا لبيان هذه الكنى حتى لا يقع الاشتراك بين أسماء الأئمة وكناهم وألقابهم. فلو لم يكن مستعملا في كلمات أهل البيت وفي أصحابهم في زمن الحضور، لماذا أن علماء الرجال عقدوا مثل هذا الفصل؟ إذا كان هذا الاستعمال كان استعمالا من شيعتهم ومختصا بالحج عليه أفضل الصلاة والسلام، ما هي الضرورة أن يعقدوا فصلا مستقلا لبيان أسمائهم وكناهم وألقابهم حتى لا يقع ماذا؟ حتى لا يقع الاشتراك. هسه أنا أشير إلى بعض كلماتهم في هذا المجال. من هذه الكلمات القيمة التي تقع في هذا المجال، التفتوا جيدا إلى هذه الكلمات. مثلا الأردبيلي في جامع الرواة يقول: اعلم أن الأئمة يذكرون كثيرا بالكنى. هسه هذه منشأ هذه الكنى ما هو؟ لعله بعضها أصحابهم خوف التقية، كما قد كانوا يعبرون عن الإمام أمير المؤمنين بأبي زينب، أو يعبرون عن الحجة سلام الله عليه في تلك الأجواء الخانقة بالغريم، فالأسماء غريبة، هذه لعله كانت بمن؟ لعله كانت من الأئمة سلام الله عليهم، أو كانت منهم ولكنه كانت متداولة في عصر الحضور، لا كما يقول هذا السيد المحقق أنه كانت في زمن الغيبة الصغرى. يقول: اعلم أن الأئمة صلوات الله عليهم يذكرون كثيرا بالكنى، فينبغي للمحدث أن يبين كناهم ويميز الاشتراك، إلى أن يقول: وأبو الحسن مشترك بين زين العابدين والكاظم والرضا والنقي، لكن المطلق هو الكاظم. التفت: وكذا الأول والماضي والعالم والفقيه والعبد الصالح. إذن كانت من كنا من؟ من كنا الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه يعبر عنه ماذا؟ الإمام العالم، يعبر عنه ماذا؟ الفقيه. وكذلك يقول في خاتمة الوسائل: إذا أطلق في الرواية أبو الحسن فالمراد به موسى الكاظم، وكذا أبو إبراهيم والعالم والفقيه إلى آخره. وهكذا جملة من كلمات القوم التي تبين، بل في بعض أدل في كلماتهم أساسا كلمة العالم والفقيه ونحو ذلك كانت أيضا تطلق ويراد بها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذا أنت تجد جملة من الأعلام يميزون أن هذا العالم أي عالم، يرجعون ماذا إلى الرواة ليميزوا أن هذا العالم هو الإمام الصادق أو أن هذا العالم هو من؟ هو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا المبعد الذي ذكره هذا المحقق، هذا السيد الجليل، أيضا لا يمكن قبوله. حتى إذا وجدنا بعد هناك مبعدات قوية أيضا سنشير إليها، وإلا قد نأخذ النتيجة التي نريد قبل أن ندخل إلى القول الثاني والقول الثالث في كتاب فقه الإمام الرضا. والحمد لله رب العالمين.